قال فائدة، فائدة في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر. اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح، لكن يكره في الحالتين. عند المالكية يكره اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم لاختلاف النيات، لاختلاف النيات. وتتأكد الكراهة طبعا في اقتداء المسافر بالمقيم، لأن المسافر سيصلي ركعتين والمقيم أربعا، لكن يلزمه أن يتم خلفه أربعا وإلا بطلت الصلاة. فهنا الكراهة أشد، يعني كراهة صلاة المسافر خلف المقيم أشد، لأنه يخالف سنة القصر، يخالف سنة القصر ويصلي أربعا لابد. قال لمخالفته سنته، فإنه يتم خلفه. ولذا قال فإن اقتدى المسافر به أي بالمقيم لزمه اتباعه ولا إعادة عليه، أي إن نوى الإتمام. يعني المسافر إذا صلى خلف المقيم يجب أن ينوي الإتمام، لأنه لو نوى القصر بطلت صلاته، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلو مكث على الركعتين وترك الإمام يصلي ركعتين فصلاته باطلة باتفاق المذاهب الأربعة. ابن حزم طبعا الظاهري يقول تصح هذه الصلاة، وده أمر طبيعي أنه إيه في مخالفته للمذاهب الأربعة، لكن دي طبعا يعني مع أن هذا مخالف للسنة. يعني في البخاري سئل ابن عباس رضي الله عنه من رجلين مسافرين، قال يا ابن عباس إنا إذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعا. فقال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ده نص كلام البخاري. هذا يرد على ابن حزم في صحة صلاة القصر خلف المتم، يرد عليه، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طب في اختلاف أشد من هذا؟ يعني أنا أصلي ركعتين وأفضل كده لغاية ما الإمام يجيب ركعتين ويسلم وأنا أسلم معه، هذا لا يصح. فده صلاته باطلة عند الأئمة الأربعة. لكن هنا طبعا المسافر حينما يدخل مثلا الأزهر أو أي مسجد، يبقى حتى لو كان مسافرا يجب عليه أن ينوي الإتمام، فلو نوى القصر وأتم فصلاته إيه؟ باطلة. لكن لو نوى الإتمام صلاته صحيحة مع الكراهة. وأهل أما صلاة المقيم خلف المسافر فالكراهة أخف، لأن أهل مكة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم مقيمون وهو مسافر في الفتح، فكان يصلي بهم ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر أي مسافرون. في كل رباعية يسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين ويقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. يبقى إذن لو اجتمع مسافرون وحاضرون يقدموا إماما مسافرا، وهذا هو الأفضل حتى يعمل كل بسنته. المسافر يصلي قصرا طبعا الإمام هيسلم، والمقيم يقوم ويصلي الركعتين الباقيتين والمسافر يسلم معه. هذا معنى أنه كراهة صلاة المقيم خلف المسافر أخف من كراهة صلاة المسافر خلف إيه؟ خلف المقيم، لأنه يخالف سنته وهي القصر. قال فإن اقتدى المسافر به أي المقيم لزمه اتباعه ولا إعادة عليه، أي إن نوى الإتمام ولو حكما كإحرام، دي مسألة دي، كإحرام بما أحرم به الإمام. يعني واحد ما يعرفش الإمام بيصلي إيه، يعني إيه هو قال نوى، يعني في بقلبه نوى الصلاة بما أحرم به الإمام إن كان مقيما أو مسافرا. فقال هنا الصلاة إيه؟ الصلاة صحيحة، لأنه إذا كان الإمام مقيما أتم أربعا فيصلي معه صلاة صحيحة. إن كان مسافرا يعني لا، ما هو مسافر، يبقى إن كان مسافرا هيصلي ركعتين ويسلم ويسلم معه، وإن كان مقيما فقد نوى إيه؟ نوى الإحرام بما أحرم به الإمام إن كان كذا أو كذا. زي ما سيدنا علي رضي الله عنه أحرم في الحج، قال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن كان قارنا أو مفردا أو متمتعا. دي ذكاء يعني الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، لما قال له بما أحرمت يا علي، قال بما أحرمت به يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإن نوى القصر، بالنسبة لمن يصلي خلف المقيم، فإن نوى القصر فلا يصح الإتمام، وتكون صلاته حينئذ باطلة لمخالفته نية إيه؟ لنية إمامه المقتضية للانتقال عنه. وإن اقتدى المقيم به أي بالمسافر فكل منهما على سنته، فيصلي المسافر فرضه، فإذا سلم أتى المقيم بما بقي عليه من صلاته كما كان يفعل أهل مكة. يبقى إذن صلاة المقيم خلف المسافر طبعا إيه؟ أخف كراهة، لأن كل واحد يصلي على سنته، المسافر يقصر والمقيم يتم. ولكون القصر طبعا يعني يتبعه الجمع، أو مسألة الجمع دايما تذكر مع باب القصر. قال فصل في بيان كيفية جمع الصلاتين المشتركتين في الوقت رخصة، وصفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت رخصة إذا كان في البر دون البحر. والفصل في بيان كيفية جمع الصلاتين المشتركتين من كونه جمع تقديم أو جمع تأخير، والمواطن التي يقع فيها هذا الجمع عرفة ومزدلفة والمطر والسفر. يعني أسباب الجمع ثلاثة، أسباب الجمع ثلاثة: النسك يعني الحج، والمطر والسفر. دي ثلاثة إيه؟ أسباب للجمع، ثلاثة أسباب للجمع. قال وصفة الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت أنها رخصة. خلي بالك، السفر فيه أمران: القصر هذه سنة مؤكدة، والجمع وهو إيه؟ رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى إيه؟ رخصه. وكلمة رخصة أي جائزة، يعني من أخذ بها له ذلك، ومن تركها له ذلك. وقال والأولى تركها، والأولى إيه؟ تركها عند المالكية، الأولى ترك رخصة الجمع. وإنما خص هذا الجمع بالمشتركتين لأنهما اللتان يمكن فيهما إيقاع كل صلاة في وقتها الاختياري، فغيرهما لا يجمع هذا الجمع، أو لا يجمع هذا الجمع لعدم هذه العلة، فلا يجمع عصر ومغرب وعشاء وصبح، أو صبح وظهر، هذه لا تجتمع. يعني دائما الجمع يكون بين المشتركتين في الوقت. ما معنى مشتركتين في الوقت؟ يعني يشتركان في الوقت الضروري، يشتركان في الوقت الضروري، يعني الظهر مع العصر يشتركان في الوقت الضروري عند اصفرار الشمس واحمرارها، يكون وقتا ضروريا للعصر، ويكون وقتا ضروريا للظهر. يعني وإن كان الظهر طبعا يبدأ وقته الضروري من أول العصر، من أول العصر، والمغرب والعشاء يشتركان في الضروري في ثلثي الليل الأخيرين، في ثلثي الليل، لأن الثلث الأول اختياري بالنسبة للعشاء، والثلثان الباقيان وقت ضروري للمغرب والعشاء. وإن كان وقت المغرب طبعا الضروري يبدأ من إيه؟ من بعد انتهاء صلاتها إلى الفجر. يعني هي تشترك مع المغرب مع العشاء في ثلثي الليل، كما أن الظهر تشترك مع العصر في الضروري من أول اصفرار الشمس إلى الغروب، لكن طبعا بين العصر والمغرب ما فيش اشتراك، بين الصبح والظهر ما فيش اشتراك. وإحنا عندنا المالكية بالذات عندنا الجمع صوري، يعني هو ليس جمعا حقيقيا. ليه؟ لإيقاع كل صلاة في وقتها. يعني الجمع عندنا بيأخر الظهر إلى قبيل العصر، قبل العصر بأربع ركعات يصلي إيه؟ الظهر، بعد انتهاء صلاة الظهر يبدأ وقت العصر، يروح مصلي العصر، يبقى صلى هذه في آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها. هذا جمع صوري، يعني جمع في الصورة، لكن في الحقيقة هو صلى كل صلاة في وقتها، صلى الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقته، هذا معنى الجمع الصوري. ولذلك قال فلا يجمع عصر ومغرب ولا عشاء وصبح. قال طبعا وإنما يباح هذا الجمع للمسافر إذا كان في البر دون البحر، يعني المسافر في السفينة لا يقصر، لا يجمع، أقصد لا يجمع قصرا للرخصة على موردها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولم إيه يجمع فيه، هنا قصر الرخصة على ما وردت. وإن كان طبعا باقي أهل العلم يجيزون الجمع في البر والبحر. قصرا للرخصة على موردها وهو اتباع السنة، ولأن إباحته أي الجمع يعني في البر لمشقة النزول والركوب، وذلك معدوم في البحر، لأن البحر مثلا يركب السفينة، والسفينة تشبه الايه البيت، السفينة تشبه البيت، فيصلي كل وقت في وقت. هذا رأي المالكية طبعا. ثم ذكر يعني كيفية الجمع فقال فإذا زالت الشمس على المسافر وهو في المنهل، معنى زالت الشمس أي مالت جهة الغروب، جهة الغرب، يعني هذا معنى زوال الشمس، أي زوال الشمس عن كبد السماء أو وسط السماء. وذلك تلحظ أنه الظل في الصبح يكون ناحية الايه؟ الشرق، ناحية الشرق. فإذا جاء وقت الظهر يبدأ يكون الظل جهة الايه؟ جهة الغرب، يكون جهة الغرب، يكون جهة الشرق عكس، لأن الشمس تشرق من المشرق، فيكون الظل جهة الغرب. فإذا زالت الشمس جهة الغرب أصبح الظل جهة الشرق. بعض الناس ما يعرفش كلمة الزوال، إيه معنى الزوال؟ أي زوال، أي يعني الميل، ميل الشمس عن وسط السماء. خلاص يعني ايه كده؟ ايه الشمس تكون عمودية في الظهر، بس طبعا دي بتبقى عمودية في شهر بؤونة وأبيب، الوقت الحر الشديد اللي هو الشهر 7 و8 يعني وافق كده، فتلاقي الظل تحتيك، تحتك على طول، ثم بعد ذلك تميل الشمس جهة الغرب فيكون الظل جهة الايه؟ الشرق. هذه معنى كلمة الزوال. فإذا زالت الشمس على المسافر، يعني وجبت الظهر، وجبت صلاة الظهر، وهو في المنهل. المنهل هو في الأصل الماء الذي ترده الإبل، وعبر به عن محل نزول المسافر مطلقا، سواء كان به ماء أو لا. يعني زالت الشمس على المسافر وهو في الاستراحة بلغتنا الحديثة. يعني المنهل هنا المراد به الاستراحة، لأنه زمان كانوا يركبون الإبل، فكانوا دايما ينزلون في المكان الذي فيه مورد الماء، هذا المنهل، يعني عشان إن عطشت الإبل أو عطش الخيل يشرب. هذا معنى كلمة المنهل. يعني فبلغتنا احنا الاستراحة، أنت لما تيجي تنزل الآن في السفر هتنزل في مكان فيه طعام وشراب وظل، اللي هي الاستراحات التي تكون في طريق المسافر. فأدي معنى إذا زالت الشمس على المسافر وهو في المنهل، أي في الاستراحة، يعني مش سائر، لا نازل، نازل. أو زالت عليه الشمس وهو راكب، يعني ما زال إيه؟ ماشيا مسافرا، ونوى النزول بعد الغروب، جمع بين الصلاتين جمعا صوريا. إيه معنى الجمع الصوري؟ كما شرحنا بأن يوقع الظهر في آخر وقتها، يعني بالساعة مثلا، الظهر العصر الآن يؤذن الساعة 3:30 بالضبط، يبقى هيجي قبل الوقت بعشر دقائق يتوضأ ويصلي الظهر الساعة 3:45، ينتهي من وقت الظهر من الصلاة يصلي بعده العصر، زي ما قلنا هذا هو الجمع السوري. يبقى أوقع الظهر في آخر وقته وصلى العصر في أول وقت، هذا معنى الجمع السوري. لأن يوقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، ده اللي هو نوى النزول، نزول البلد يعني التي يقصدها، بعد الغروب، بعد الغروب، يبقى يصلي الظهر والعصر كل في وقته، لكن هو يأخر طبعا الايه؟ الظهر الى اخر الوقت الاختياري، الى اخر الوقت الاختياري، يعني الظهر الساعة 12، شوف هنا اخرنا كام؟ حوالي 3:35 علشان الجمع السوري، هذا عشان ايه؟ الجمع الصوري. قال وإنما سمي جمعا صوريا لأن صورته صورة جمع، وهو في الحقيقة ليس بجمع، لأن كل صلاة وقعت في وقتها الاختياري. وكذا إذا نوى الراكب أو السائر يعني النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب فإنه يجمع هذا الجمع، يعني النزول بعد الغروب أو النزول بعد الاصفرار يعني عند اصفرار الشمس أو احمرارها يجمع هذا الجمع الصوري، بمعنى لا يؤخر الصلاة صلاة العصر حتى يدخل وقتها الضروري، لا، وإنما يصليها في أول وقتها بعد صلاة الظهر في آخر وقتها. قال هذا إذا زالت عليه الشمس وهو في المنهل أي الاستراحة، أو زالت عليه وهو راكب، برضو لو زالت عليه وراكب يقف ويصلي مدام هيصل إلى البلد بعد الاصفرار أو بعد المغرب. وأما إن زالت عليه وهو نازل، ونوى النزول بعد الغروب جمع بين الصلاتين قبل الارتحال، فتكون الأولى الظهر في أول وقتها الاختياري، والثانية في وقتها الضروري الذي هو قبل مختارها، لأن ضرورة السفر أباحت له إيقاع العصر في ذلك الوقت. خلي بالك من الايه المسائل دي عند المالكية بالذات. هنا طبعا زالت عليه الشمس يعني الساعة 12 وهو نازل يعني في الاستراحة، وعارف طبعا قطع المسافة إلى ما بعد المغرب أو عند الاحمرار أو الاصفرار، يبقى هنا طبعا إيه عند احمرار الشمس أو بعد الغروب، يبقى هنا عاد هيصلي الظهر في أول وقته ويجمع معه العصر، ده يعتبر وقت ضروري بالنسبة للعصر، يعني أباحه السفر، أباحه هنا قد قدمنا العصر عن وقته، قدمنا العصر عن وقته وجمعناه مع الظهر لأجل إيه؟ لأجل السفر. ده اللي هو هيسير إلى ما بعد المغرب، هيسير إلى إيه؟ ما بعد المغرب، يبقى هيقدم العصر مع الظهر، ده اسمه جمع إيه؟ جمع التقديم، ودوك اسمه جمع إيه؟ التأخير، هيأخر الظهر إلى قرب العصر إلى آخر وقتها مع العصر. فتكون الأولى في أول وقتها أو في وقتها الاختياري، والثانية في وقتها الضروري. خلي بالك يعني هو اعتبر جمع العصر مع الظهر في وقتها الاختياري الضروري، بالنسبة لأنه دي ضرورة السفر هي التي جعلته يصلي العصر مع الظهر في أول وقتها، أول وقت الظهر يعني. ده اسمه جمع الايه؟ التقديم. يبقى جمع التقديم ده جمع حقيقي، جمع ايه؟ حقيقي، لأن الظهر صليت في أول وقتها والعصر معها، والعصر صليت معها. لكن جمع التأخير عندنا جمع صوري، الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. واضحة هذه المسألة؟ قال لأن ضرورة السفر أباحت له إيقاع العصر في ذلك الوقت أي مع الظهر، وإن نوى النزول قبل الاصفرار، صلى الظهر قبل أن يرتحل وأخر العصر وجوبا، وأخر العصر وجوبا، يعني اللي هو إيه، هيسافر وزالت عليه الشمس في الظهر وهو في الاستراحة يصلي الظهر قصرا، ونوى النزول بعد العصر بساعة في الوقت الايه الاختياري للعصر قبل ان تصفر ايه الشمس، يعني ما زالت الشمس بيضاء، يعني عارف انه هيوصل الساعة 4:30 بعد العصر بساعة او 5. خلي بالك العصر او الشمس يعني لا تصفر الا يعني قبل المغرب بساعة الا ربع، بساعة الا ربع يبدأ الاصفرار، يعني مثلا في 3 ساعات بعد الايه بعد العصر، من 3:30 مثلا لستة ايه وثلت، يبقى ما يقرب من ايه من 3 ساعات الا 10، يبقى تشيل منهم ساعة الا ربع، ده وقت ضروري بالنسبة للعصر، والباقي ده كله ده وقت اختياري، فاللي هيوصل في الوقت الاختياري للعصر يؤخر العصر الى ان يصل الى البلد المقصود. قال وجوبا عندنا المالكية اللي هيوصل في الوقت الاختياري يؤخر العصر وجوبا. قال فإن وأخر العصر وجوبا، فإن قدمها أعيدت في الوقت، يعني صلى إذا صلى الظهر العصر مع الظهر تقديما ووصل في الوقت الاختياري هنقول له أعد الصلاة مرة أخرى. فإن قدمها وعيدت في الوقت مراعاة لرخصة السفر في الجملة. فإن نوى النزول بعد اختياري العصر وهو من الاصفرار إلى الغروب، صلى الظهر قبل أن يرتحل وخير في العصر، لأنه إن صلاها قبل الارتحال أوقعها في وقتها الضروري، ونأخرها إلى وقت نزوله أوقعها في الضروري أيضا، فهو على كل حال واقع في الوقت الضروري. يعني عايز أقول إنه إذا نزل، إذا كان هينزل في الاصفرار يبقى وقت ضروري للعصر، يعني قبل المغرب بساعة لربع هيوصل في وقت الضروري، ولو صلاها مع الظهر هيصليها في الوقت الضروري اللي أباح السفر اللي هو التقديم، يبقى هو مخير عاد إيه بين أن يؤخرها أو أن يقدمها، يبقى هنا ضروري وقت ضروري، وهنا وقت إيه وهنا وقت ضروري. لكن باقي العلماء في بالنسبة للجمع الحنفية يمنعون الجمع مطلقا إلا في الحج فقط، الحنفية لا يجمعون إلا في عرفة والمزدلفة فقط ولا يجمعون، باقي العلماء طبعا أجازوا جمع التقديم وجمع التأخير، جمع التقديم وجمع التأخير، لكن الإمام أبو حنيفة أجاز جمع التأخير رضي الله عنه، منع جمع التقديم، لكن جمع التأخير يعني هتبقى ايه هتبقى يعني كل صلاة في وقتها، هتبقى كل صلاة في وقتها. ولذلك اللي يختار مذهب الإمام أبي حنيفة في القصر 15 يوم لا يجمع، ليه؟ لأنه ما يجوز التلفيق في المذاهب، ما خدش القصر من الايه من الجميع واخذ الجمع من ايه الجمهور واخذ المده من الامام ابي حنيفه، فالائمه الثلاثه عندهم القصر 20 صلاه او 21 صلاه، يعني اقل من هذا، يعني 19 او 20 عند الامام احمد، فما خدش أنا مدة القصر 20 صلاة من الأئمة الثلاثة وأخذ المدة، أخذ القصر من هنا وأخذ المدة من الإمام أبي حنيفة وأجمع. لا، الإمام أبو حنيفة لا يقول بالجمع اللي هو جمع التقديم بالزاد. يبقى إذن تقلد المذهب كله، والتلفيق طبعا في المسألة لا يصح، المسألة الواحدة لا يصح. يبقى لا يأخذ برأي الإمام أبو حنيفة يقصر 15 يوما من غير جمع، لكن هتأخذ برأي الجمهور يبقى يجوز لك أن تصلي الظهر وبعده العصر على رأي غير المالكية. هنا عندنا التفصيل ده فقط، الموضوع النزول بعد الغروب أو في الغروب أو في الاصفرار، هو ده اللي يجوز الجمع بس. لكن مثلا واحد في مصر مثلا هنا هيقصر، يبقى يقصر كل صلاة في وقتها لأنه فيش ارتحال، هنا هيصلي، ممكن هيصلي لوحده في الفندق أو في الاستراحة، يبقى يصلي الظهر قصرا ويصلي في وقته والعصر قصرا في وقته ولا يجمع. نعم يجوز الجمع السوري ده، ما فيش كلام، يعني يأخر العصر الظهر إلى العصر، يعني قبل العصر ب10 دقائق يصلي الظهر ثم يصلي العصر بعده، جمع التأخير. وجمع التأخير ده يجوز عند الجميع، عند كل الأئمة، إنما التقديم هو المختلف فيه. وعلى أي حال فرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين، يعني جمع التأخير وجمع التقديم. سيدنا أنس كان يقول سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا زالت عليه الشمس وهو نازل يعني في الاستراحة صلى العصر مع الظهر، وإذا زالت عليه الشمس وهو سائر ماشي جمع الظهر مع العصر. جمع إيه؟ تأخير. يبقى إذا زالت عليه وهو نازل جمع تقديما، وإذا زالت عليه وهو سائر جمع تأخيرا. دي خلاصة المسألة. لا يجوز له الجمع، يجوز له الجمع. يعني المسافر إذا نزل في الاستراحة في الزوال في الظهر يبقى يصلي هذا وهذا، خاصة أنه ده بالذات عند المالكية هينزل بعد الغروب، يبقى حتى عند المالكية يصلي الظهر. إذا نزل زالت عليه وهو في الاستراحة أذن الظهر يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. إذا زالت عليه وهو سائر هينزل استراحة في العصر أو بعد العصر يبقى يؤخر الظهر إلى العصر وهكذا. وكذلك في العشاء، المغرب مع العشاء برضه، أذن عليه المغرب وهو نازل يصلي المغرب ويصلي بعده العشاء، خاصة إذا كان هينزل بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر، يبقى يجمع العشاء مع المغرب. يجيب المغرب مع العشاء؟ لو هينزل بعد العشاء يبقى يؤخر المغرب مع العشاء. جمع تأخير، جمع تأخير، جمع تأخير. لأن هو طبعا الذي يركب السيارة لا يستطيع الصلاة، لأنه لا تجوز الصلاة وأنت جالس في الفرض، يبقى لابد من النزول في الاستراحة حتى تتمكن من من الوقوف والقيام والقعود. لأن بعض الناس الجهلاء يصلي على الكرسي جهة السفر، ويستدل بالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة جهة السفر حيث ما توجهت به دبته، هذا في النافلة، لأنه باقي الحديث فإذا جاء وقت الفريضة نزل عن الدابة وصلى، لكن ده 90% من المسافرين يصلون على كرسي القطار أو السيارة، وهذا لا صح مطلقا مطلقا باتفاق الأئمة. يعني حتى لو صلى محافظة على الوقت، يعني السواق ما رضيش يقف خطها مسافة واحدة، يصلي ويعيد الصلاة. يعني حتى لو صلى وهو جالس محافظة على أداء الصلاة في وقتها حتى لا يعصي، يصليها ويعيدها.